فدعا ربه تنزع الناس كافرين الله الله الله فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا كذبت ثمود بالنذر فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه إنا فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه إنا إذا لفي ضلال وسعر سيعلمون غدا من الكذاب الأشر فكيف كان عذابي ونذر إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من Eyvallah. كذبت قوم لوط بالنذر إنا أرسلنا عليهم حاصبا إلا آل لوط نجينا كذلك نجزي من شكر اللهم اجعلنا من الحمد لله ولقد أنذرهم بطشتنا الله أم يقولون سيهزم الجمع. سيهزم الجمع ويولون الدبر بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر. يا سلام يا سلام. اللهم نجنا يا رب. إن المجرمين في ضلال وسعر يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر. ولقد أهلكنا أشياءكم فهل من مدكر وكل شيء فعلوه في الزبر. وكل صغير وكبير مستطر. أهل الرقيب. إن المتقين في جنات ونهر. اللهم اجعلنا منهم يا كريم. في مقعد صدق عند مليك مقتدر بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء وضع الميزان. صدق الله العظيم.